بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. قال رحمه الله: ورنا عمر بن علي عن أبي أتاب سالم بن حماد هاؤن وأنبانا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة. قال: وربما كان في يدي. فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في لباس الخواتم ونقشها. يقول رحمه الله: حدثنا لبس خاتم حديد ملوي عليه أو ملفوف عليه بورق بفضة. يقول: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عتاب سهل قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا إياس بن الحارث قال حدثنا إياس بن الحارث قال عن جده معيقيب. معيقيب رضي الله عنه هو الذي عالجه الناس بحنظل كما مر على وقت عمر بن الخطاب في خلافة عمر، أصيب بالجذام. ومعيقيب هو على خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نزعه الرسول أعطاه معيقيب يحفظه معه حتى ينتهي، وإذا دخل الحمام كذلك يعطيه معيقيب بعد ذلك يأخذه منه. يقول معيقيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من حديد ولف عليه، يعني ألبسه فضة. هذا لا يصح، حديث لا يصح، لأن الرسول نهى عن لبس الحديد سواء ملفوف عليه أو هو ملفوف عليه. كاه الرجل عليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم قال لآخر: ما لي عليك خاتم الشبه. الشبه هو الصفر الذي تصنع منه الأصناف. فمنع الخواتم من الصفر ومنع الخواتم من الحديد، فكيف يمنع عليه الصلاة والسلام ويلبسه إلا إن كان في أول الأمر، ثم أتى النسخ بعد ذلك جائز الله أعلم. لكن ما رأيت من قال أنه أول، إنما الحديث كله السند كله لا يقوم على أساس، لا يقوم على رجلين جميع السند. ومعيقيب لا شك أنه على خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما أراد أن يستريح عليه الصلاة والسلام من الخاتم أو يدخل حمام أو يتكلم مع أحد نزعه وأعطاه معيقيب حتى يأتي وقت كتابه أو وقت شيء فيأخذه واختم عليه. فالخاتم مع معيقيب كما أن السواك مع ابن مسعود رضي الله عنه، سواك الرسول اللي تسوكوا به مع ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا يقال صاحب السواك والسواد. السواد يعني يأتي يدخل على الرسول وهو نائم، إذا استأذن دخل على الرسول وهو نائم. حتى أن أبا موسى لا شريك له ظننا أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت، من أهل بيت الرسول، لكثرة ما يدخلون عليه بدون إذن، فيسمى صاحب السواك والسواد ابن مسعود. ومعيقيب ساحة الخاتم. نعم. لبس خاتم صفر. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يدي خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام. ثم قال: يا رسول الله، أتيتك آنفا فأعرضت عني. فقال: إنه كان في يدك جمرة من نار. قال: لقد جئت بجمر كثير. قال: إنما جئت به ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فماذا تقدم؟ قال: حلقة من حديد أو ورق أو صف. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا لبس خاتم الصفر. أنا الشبه اللي يسمونه الشبه لأنه يشبه الذهب. الصفر مثل اللي اسم عبوة الهوند الآن، مثل الشبه يعني مثل الذهب، وتصنع منه الأصنام. يقول النسائي: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكر بن سوادة قال حدثنا أبو البختري يسمى سعيد بن فيروز قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من ذهب وعليه جبة من حرير فسلم فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزع الذهب الخاتم ونزع الحرير ثم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم فرد عليه فقال يا رسول الله أتيتك آنفا فسلمت عليك فلم ترد علي قال لأن عليك جمرة من نار والحرير أيضا محرم على الرجال فقال إن عندنا جمر من نار كثير يا رسول الله يعني عندنا ذهب كثير أيضا قال إنه لا يغني عنا إن غناه وغناها الذهب الكثير اللي عندك ما يغني عنا إلا كما يغني حجر الحرة لا قيمة لا يعني ولكنه متاع متاع الحياة الدنيا لا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه في هذه الدنيا نعم إنها متاع وتؤديك وزاد ومأكول تؤديك إلى الآخرة لكن لا تعلق قلبك بها إذا صار عندك مال كثير لا تعلق قلبك بهذا المال بل اصرف على ما احتقت فيه واصرف على إخوانك واجعله عندك الإنسان الذخيرة لكن لا يغني عنه يقول الرسول مثل حجارة الحرة تغني عنه شيئا فالذهب اللي عندك ما يغني لكنه متاع الحياة الدنيا يعني نمشي كأننا مسافرين وهذا زادنا ما وجدنا ما معك الإنسان من مال هو زادك إلى الآخرة أنت مسافر وزادك إلى الآخرة ما حصلت عليه فينبغي للمسلم ألا يركن إلى الدنيا ولا يميل إليها ولا يخليها تضيع دينه لأجل شهواته وما بل ينبغي أن يراعي حظوظه في الآخرة في المال هذا اللي عنده ونعم المال الصالح نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح يعني أن الرسول ما حرم المال أن تقتنيه الإنسان لأنه متاعك وإذا وردته إلى أولادك صار أحسن وأحسن كما في حديث سعد بن أبي وقاص فالشاهد نعم المال الحلال للرجل الصالح لا شك في هذا أن المال الحلال نعم المال إذا كان الإنسان صالح من الصالحين يعطي هذا ويعطي هذا نعم قال الرجل بما أتخذت من رسول الله قال من خاتم من حديد أو من صفر أو من ورق يعني أما من فضة أو من صفر هذا أيضا إن كان قبل التحريم جائز وإلا فالرسول حرم على الرجل كما في صحيح مسلم اتخذتم بالحديد قال حلية أهل النار والشبه قال إنه شاء تصنع منه الأصنام أو شيء من هذا الشبه أو الصفر تصنع منه الأصنام حرمه ولكن عليك بخاتم من ورق يعني من فضة فصار الناس يلبسون خواتم من فضة الرجل يلعب بالفضة لعبا يلعب لكن لا يمكن تجعل خاتمك في السبابة ولا في الوسطى لأن هذا محل نساء هذا ما تختم به المرأة تحت خاتم هنا وخاتم هنا أما الرجل فلا تجعل الخنصر الإنسان تجعل خاتمك من ورد من فضة وتجعله في الخنصر فقط ما يتعدى الخنصر أما هذا وهذا فللنساء المرأة تحط هنا وتحط هنا نعم يعني. قال رحمه الله قلنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة قال فمن أراد أن يسوق عليه فليفعل ولا تنقشوا على نقشه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وفصه منه كما تقدم ونقش عليه محمد رسول الله وقال للناس من أراد أن يتخذ خاتم فضة فله أن يفعل ذلك إلا النفس فلا تنقشوا على نفسه لا تنقشوا محمد رسول الله ابتداء بي ما يمكن هذا هذا خاص بالرسول محمد رسول الله نقش خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تنقشوا عربيا مثله لا يمكن ولكن اتخذوا خواتم شئت أن تتخذ خاتم من حديد وتنقش عليه اسمك كيفك لكن محمد رسول الله هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينقش أحد هذا الاسم نعم. قال رحمه الله قرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ونقش عليه نقشا قال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس فكأني ينظر إلى وبيسه في يده. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة فصه منه ونقش عليه محمد رسول الله وأعلن على الناس أننا قد اتخذنا خاتما من فضة ونقش عليه الرسول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا فاتخذوا إن شئتم أن تتخذوا خواتم من فضة فعليكم فلكم ذلك لكن النقش ممنوع. نقش محمد رسول الله ممنوع. لا يمكن ينقش أحد محمد رسول الله على خاتمه ما يمكن. انقش اسمك واسم أبوك أما الرسول فلا. محمد رسول الله اقتداء بالرسول فلا ممنوع أن تنقش اسم الرسول على خاتمك. وإن بغيت أن تتخذ خاتم من فضة فلك ذلك. نعم. قال أنس فكأني أنظر إلى وبيسه في يده. يقول أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى وبيس خاتم الفضة. الوبيس اللمعان يلمع يعني جديد فضة ويلمع بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكأني أنظر إلى وبيس الخاتم بيد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنظر إلى لمعانه مثل قول عائشة كأني أنظر إلى لمعان المسك إلى وبيس المسك في مبارك الرسول وهو محرم عليه الصلاة والسلام يعني لمعان المسك لأن المسك يضيء له نور. وكذلك خاتم الفضة يقول كأني أنظر إلى لمعانه بيد الرسول يعني لمعان الفضة في يد الرسول. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خاتمكم عربيا. قال رحمه الله ورنا مجاهد بن موسى الخوارزمي ببغداد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب عن أزر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيكم عربيا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقشوا على خواتيكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا. يقول حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا العوام بن حوشب قال عن أزهر بن راشد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تستضيئوا بنار المشركين. يعني لا تجلس قدام المشركين تشوف ناره ويشوف نارك. أنت تشوف ناره تستضيء بها وتنور فيها ويشوف نارك. لا تراءى ناراهما. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن مجاورة المشركين ناري وناره. لا تراءى ناراكما. هو يرى ناري وأنا ناره. لا يمكن هذا لأنه قد تموت وأنت مجاور للمشرك وقد تحشر مع المشركين عقاب وقد تلقى في النار جزاء لك الإنسان. فلا تستضيء بنار المشرك. لا تجلس بجانب المشرك وتستضيء بناره يعني تأخذ النور من ناره أو تصير نارك يشوفه ويستضيء بها وانت تستضيء بناره محرم. ولا تتخذوا ولا تنقشوا على خواتيكم عربيا. ولا تنقشوا على خواتيكم عربيا يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فاسمه ما منع. اسمك تنقش عليه اسمك الإنسان لأجل مصلحة أو لأجل قاضي أو لأجل جائز هذا. لكن لا تنقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. النهي عن الخاتم في السبابة. قال رحمه الله قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بردة أنه قال قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل الله الهدى والسداد ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه وأشار يعني بالسبابة والوسطى. يقول النسائي رحمه الله النهي عن جعل الخاتم في السبابة والوسطى لأنها تحلية المرأة. المرأة هي اللي تجعل في السبابة والوسطى خاتم من ذهب أو خاتم من فضة هو اللي هي تبي. السبابة والوسطى للنساء فلا يمكن أن تشبه بالنساء الإنسان. رجل يتشبه بالنساء ممنوع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب قال عن أبي بردة قال تعقال عن علي رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله عنه نهان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي سل يقول علي رضي الله عنه قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي سل ربك الهدى والسداد. الهدى أن يهديك إلى الصراط المستقيم، والسداد أن يكون أعمالك كلها على السداد على الصواب. السداد هو الصواب، أن يكون أعمالك الدنيوية والآخرية سدادا، وأنت يهديك الله إلى الصراط المستقيم. سل ربك الهداية وسل ربك السداد. فالسداد إذا رزقه الإنسان صارت أعمالك كلها سداد وكلها صالحة، والهداية أن يهديك الله ربك في الدنيا والآخرة إلى الطريق المستقيم، يعني إلى الاستقامة حتى تلقى ربك الإنسان. فسر ربك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. تقول اللهم اهدني وسددني يا ربي، اللهم اهدني وسددني. ويقول علي رضي الله تعالى عنه ونهاني عن التختم بالسبابة والوسطى، لأنه حلة النساء أعمال النساء ولا يجوز التشبه بالنساء. السبابة والوسطى للمرأة، أنت لك الخنصر من اليمين. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن آس بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى واللفظ لابن المثنى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الإمامان الفحلان العظيمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تختم بالسبابة والوسطى. نهاني يقول نهاني رسول الله عن التختم بالسبابة والوسطى. سميت سبابة لأنها مسبحة، لأنها غالبا ما تسبح وغالبا ما يصير فيها السب، هذه الواحدة لأنها المسبحة تسمى المسبحة وتسمى السبابة. نعم. واللفظ لابن المثنى قال واللفظ لمحمد بن المثنى الزمن المقعد. نعم. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا ياسم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه وهذه، وأشار بشر بالسبابة والوسطى. قال وقال عاصم أحدهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول أمرني رسول الله أن أقول اللهم اهدني وسددني، أمر أن أدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني وسددني، لأن الهداية بيد الله، إذا أعطاه الله العبد وهداه هداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، هداه الله في الدنيا إلى الطريق الصحيح وهداه في الآخرة إلى الجنة. والسداد كذلك، اللهم اهدني وسددني، يعني جميع أعمالي كلها اجعلها على السداد يا رب العالمين، يعني على الصواب، يعني كل ما أعمل تصير على السداد. فاسأل ربك اللهم اهدني وسددني يا ربي. ونهانا عن الوسطى والسبابة أن نتختم فيها. نعم. وقال عاصم أحدهما. نعم. نزل الخاتم عند دخول الخلاء. قال رحمه الله ورنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سيد بن عامر عن همام بن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. يقول النسائي رحمه الله نزع الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم من أسماء الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الأعلى، عبد الواسع، اسم من أسماء الله، الأفضل تنزع الخاتم وتضعه برا حتى تنتهي الإنسان، لأنك تكرم ربك تعالى وتقدس. اسم من أسماء الله الحسنى، إذا كان في خاتمك اسم من أسماء الله الحسنى فانزعه وضعه خارج الحمام ثم ادخل الإنسان، إلا إذا كان هناك خوف أو تخاف أن يضيع أو يخطفه أحد، فحط الفص من جهة الكف وصم الكف عليه وأنت داخل، ثم الكف عليه، هذا إذا خفت. أما إذا ما خفت اجعله برا الإنسان حتى تخرج. إذا كان في أجدادك أو آبائك اسم من أسماء الله الحسنى، عبد العزيز، العزيز، الرحمن، الوهاب، الواسع، هذه أسماء الله الحسنى، فلا تدخل به. هذا لتكريم رب العالمين، لتكريم أسماء الله تعالى وتقدس. لكن إذا احتجت الإنسان إلى الدخول فاجعل الفص من الداخل وصم عليه حتى تخرج منه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر قال حدثنا حمام قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك قال عن الزهري عن أنس. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا دخل الخلاء نزع خاتم. كان إذا دخل الخلاء عليه الصلاة والسلام نزع خاتم وأعطاه معيقيب كما تقدم، لأنه محمد رسول الله، فيه اسم الرسول وفيه الرسول وفيه الله تعالى وتقدم، فيعطيه معيقيب ويحفظه معيقيب حتى يخرج الرسول ويطلبه منه، وإلا يبقى عند معيقيب حتى يحتاجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرن عساك بن إبراهيم قال أنبان المعتمر قال سمعت بيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل بصره من قبل كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فقال لا ألبس أبدا وألقى الناس خواتيمهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب 3 أيام قبل أن يأتي التحريم، ثم نزل التحريم من السماء فألقاه عليه الصلاة والسلام ويجعل فصه من مائل الكف، ألقاه فألقى فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، ولما ألقى الرسول خاتمه عليه الصلاة والسلام ألقى الناس خواتيمهم وقال لن ألبسه أبدا، لن ألبسه أبدا، لأنه نزل تحريمه على الرجل. نعم. قال رحمه الله قرن إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل بصره مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود. اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب مدة 3 أيام ثم نزعه وفصه يقول على كفه، فيجعل الفص دائما على كفه من يالي الكف، يقول ثم بعد ذلك نزعه عليه الصلاة والسلام ورمى به لما رأى الناس أكثر من خواتم الذهب يلبسونها رمى به وقال لن ألبسه أبدا، لأنه جمرة من جمر جهنم، وجاء تحريمه على الرجل فطرحه قدام الناس فطرح الناس خواتيمهم. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا ثم جعل بصه في بطن كفه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ونقش عليه خاتم من ذهب ثم طرحه وجعل له خاتم من ورق من فضة ثم جعل فصه منه وجعل كفه مما جعل الفص مما للكف، إذا لبسه صار الفص مما للكف، يعني يلبسه هنا ما في فص، الفص من هنا يلبسه يصير الفص مما للكف، ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى الناس أن يتخذوا أن يكتبوا نقشا بمحمد رسول الله، اتخذ خاتم لا بأس لكن لا تنقش محمد رسول الله، يعني تقتدون بالرسول تقولون بنقتدي بالرسول نكتب اسمه واسم الله، يقول لا، لا ينقش عليه اسم محمد رسول الله لا يمكن. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن المعمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب 3 أيام فلما رأوا أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم ما أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، فكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان 6 سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم سليمان قال عن معمر بن زياد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب 3 أيام، ولما رأى الصحابة أكثر من خواتم الذهب رماه عليه الصلاة والسلام وقال لأنبسه أبدا ولا يدرى ما فعل. لما رماه ما يدرى ما أين ذهب، يعني هل أخذه أحد وإلا رده الله أعلم. ثم بعد ذلك اتخذ خاتم من فضة وجعل فصه منه، ويقال إنه عند موته أتاه حجر من اليمن ونقش عليه محمد رسول الله، وبقي بيده عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه، ثم بيد أبي بكر الصديق حتى لحق بربه، ثم بيد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بيد عثمان 6 سنين، وخلافة عثمان 10 سنين بيد عثمان. ثم لما كثرت الكتب تعب من الختم أعطاه واحد من الأنصار سكرتين له، فصار يختم به الرجل هذا، فخرج إلى بئر أريس كما في الصحيحين أنه خرج إلى بئر عثمان نفسه ما هو الرجل، وأنه سقط من يده في البيت وفتش وأخذ الماء كله، نشف الماء كله وحفر البئر حتى وصلوا لطبقات الأرض فلم يوجد إلى اليوم. يقال أنه اتخذ خاتم وكتب عليه، لكن ما ذكر هذا أحد إلا النسائي كما تسمعون، ما ذكر أن عثمان اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله غير الخاتم الأول، إلا النسائي كما سمعتم الآن أنه سقط من يد رجل وأنه لم يوجد، وأن عثمان اتخذ خاتما آخر وكتب عليه محمد رسول الله، فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله قلنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه يلبسه، والفصل مما يلي كفه 3 أيام، ثم بعد ذلك لما رأى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من خواتم الذهب طرحه أمامهم، طرح الخاتم أمامهم فطرحوا خواتيمهم، ثم اتخذ خاتم من فضة نقشه من في الأول، ثم صار نقش حجره، ثم صار فيه حجر وكتب النقش نفسه على الحجر، حجر أسود أتاه هدية، فنقش عليه محمد رسول الله وبقي في يده عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه كما مرنا في الحديث الأول، ثم أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان. نعم. كان يختم به ولا يلبسه، يقول هنا وكان يختم به ولا يلبسه، الصحيح أنه يلبسه، لكن صحيح أنه ينزعه أحيانا ويختم به وهو ما ليس بيده، يطلبه من معيقيب ثم يختم به ثم يعطيه معيقيب مرة ثانية. فقوله كان يختم به ولا يلبسه يعني أحيانا ما يلبسه، ما هو دائما يتختم عليه الصلاة والسلام، أحيانا يلبسه وأحيانا ينزعه يعطيه معيقيب، فإذا جاء كتب وأراد أن يكتب كتب أو يكتب إلى الأمصار أخذهم معيقيب وختم به ثم رده أو لبسه، هذا كله عادة البشر يلبس ويفسخ، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس وكان يفسخه، فالإنسان حر تلبس خاتمك ولا تفسخه، كل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معيقيب هو صاحب الخاتم، فإذا مل منه ولم يريده فسخه وأعطاه معيقيب، وإذا أراده أو كثرت الكتب أو جاءه كتب للختم ختمه، فإن أراد أن يرده على معيقيب أو يلبسه، أحيانا يلبسه وأحيانا ينزعه. نعم. الجلاجل. قال رحمه الله ولنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي وولد عثمان بن أبي العاص. قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير. قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس. فحدثنا نافع عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. يقول النسائي رحمه الله الجلاجل يعني الأجراس، الأجراس التي تحط على الإبل أو على البغال أو على الخيل فخر وخيلة، حط أجراس ولا مشى ثلاثة أربعة دل دل دل دل دل دل. هذا قال لا تصحب الملائكة رفقة فيه جرس، الملائكة ملائكة الرحمة لا تصحب ركب فيه جرس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن الوزير قال حدثنا نافع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر بن أبي شيبة قال قال كنت جالسا مع سالم. يقول أبو بكر بن أبي شيبة قال كنت جاء شيبة يعني الحجبي من بني شيبة. قال كنت جالسا مع سالم بن عبد الله بن عمر فمر ركب لأم البنين حجاجة أتت من المدينة تريد أن تحج، فمر في ركب أم البنين وهي تريد الحج، فمر وفي جمالها وبعرينها أجراس تخيل للللللل. قال سالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أبي عن سالم قال حدثني أبي أن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة نفقة فيهم جرس، يعني أجراس إذا كان لفخر وخيلة، وإن كان حتى قيل حتى للحاجة والمصلحة لا يمكن، لأن الأجراس ما منها فائدة، يعني ما منها شيء يعود عليك بالنفع الإنسان إلا الفخر والخيلة. قال رحمه الله ولنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الملائكة رفقة فيها جلجل. يقول النسائي رحمه الله نافع بن عمر الجمحي نافع بن عمر الجمحي قال عن أبي بكر بن موسى عن أبي بكر بن موسى قال قال كنت مع سالم بن عبد الله قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث عن أبيه عم عبد الله بن عمر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيه جلجل، يعني جرس رفقة فيه جلجل، لو جرس واحد، لو على جمل واحد أو فرس واحدة أو حمار واحد أو بغل واحد فالشيطان الملائكة لا تصحب هذا الرفقة، لو على واحد والرفقة ما عليهم شيء، فكيف إذا كان ثلاثة أو أربعة كلها تجلجل لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس أو جلجل. نعم. قال رحمه الله فرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم بن نبي رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام المخزومي أبو هشام المخزومي قال النافع بن عمر النافع بن عمر قال حدثنا بكير بن موسى بكير بن موسى قال حدثنا سالم عن أبيه سالم عن أبيه أن قال رفعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلجل، يعني جرد. كان هنا الجماعة الأهالي هنا كانوا يجتمعون في رجب، يطلع 500 بهيم 500 حمار أو 1000 حمار يتجهون إلى النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتيناك يا أبا إبراهيم جيناك زائر لك يا أبا إبراهيم، ويطلعون وفي كل حمار له جرس. انظر الجلاجل كم 500 حمار أو 1000 حمار يتظاهرون وفخر وخيلة وجيناك يا أبو إبراهيم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لكن الحمد لله وفق الله الحكومة منعتهم منعت هذا العمل كله، هذه العادة اللي يتوجه إلى المدينة بهذا الشكل يعاقب، فامتنعت هذه العادة وزالت هذه البدعة وهذه العادة. والعالم وين على وقت قبل الملك أيام الملك عبد العزيز 500 حمار أو 1000 حمار يتجهون ويلا جيناك يا أبو إبراهيم جيناك يا أبا إبراهيم، حتى يصلون إلى رابغ ثم يقيلون رابغ كل الرفقة هذا كلهم 500 قدام و500 وراء احيانا وكلها كلاجل اجراد لا لا لا لا يلا جيناك ابو ابراهيم جيناك ابو ابراهيم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن الله سبحانه وتعالى وفق الحكومه فمنعت هذه البدعه ومنعت هذه العاده. فالرفقه اللي فيهم جرس لا تسحبهم الملائكه. نعم. قال رحمه الله فلنا اسم سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني سليمان بن بابه قول آل نوفل ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيها جلجل ولا جرس ولا تسب الملائكه رفقه فيها جرس. نقول إن النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا بن جريج عبد الملك قال حدثنا سليمان بن باباه قال حدثنا أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلجل أو جرس. هو واحد الجرس والجلجل المهم اللي يصوت يصير له صوت يصير له دندنة وقرقشة إلى ركب حمار أو فرس أو بعير أو شيء من هذا. المهم من الملائكة لا تسحب رفقة في هذا الجلجل أو هذا الجرس. نعم. تقول لا تدخل الملائكة بيتا فيها جلس لا تسحب الملائكة بيتا لا تدخل الملائكة لا تدخل. مسلمة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسحب الملائكة بيتا فيه جلجل أو جرس أو شيء من هذا. لا تصح لا تدخل الملائكة ملائكة الرحمة ما تدخل البيت اللي فيه جرس ودندن أو أجراس أو جلجل أو شيء من هذا يعني فخر وخويا لا. إذن فالسؤال هنا الساعة لها جرس والتلفون له جرس والأشياء والجرس الباب إذا رب جرس ودندن يدندن فهل هذا ممنوع؟ تقول لا إذا كان لمصلحة عامة مصلحة وفائدة عامة بدل ما إنسان يزعق عند الباب يا فلان يا فلان يضغط على الزر يصيح الجرس قدام يقول أنا فلان ابن فلان تفتح له الإنسان. والساعة تنبهك الإنسان إلى أوقات الصلوات تنبهك الإنسان إلى أوقات الصلوات لا سيما في الليل ما تدري كم مضى متى إلى تدن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تعرف أن الليل انتصف أو إن وقت الصلاة جاء أو في هذه مصلحة عامة دينية. الجرس يحفظ الإنسان أصوات الناس اللي يزعقون في الشارع يا فلان يا فلان يضرب بهدوء ثم يصيح الجرس عندك تقول من فلان ابن فلان تفتح له بهدوء وفي شيء. فهذه مصالح عامة الجرس جرس الساعة جرس التلفون جرس الباب هذه كلها مصالح دينية عامة فلا حاجة فلا أعتقد أنها تدخل تحت الإثم لأن المفروء المحرم هو الذي يوضع للفخر والخيلة. أجراس في البيت أو جلجل في البيت يوضع للخيل أو الفخر من دخل ولا عندنا أجراس دندن أو مثلا ركب فيهم أجراس هذا إذا كان للفخر والخيل لا يجوز. نعم. قال رحمه الله قرنا أبو كريم محمد بن الألاء قال أتذنا أبو بن عياش قال أتذنا أبو إسحاق نبي الأهوس يا نبي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني لست ثياب فقال لك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. نقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبيه قال نعم كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل رث ثياب يعني مشقل ثيابه ووسخة ولباس يعني لباس تواضع لباس هين جدا فقال يا فلان ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله من كل المال ذهب وفضة وحدائق وإبل وغنم عندي أموال كثيرة. أن الله تعالى يحب أن يرى إذا كان الإنسان غني فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أثر النعمة على عبده. إذا كنت غنيا فلبس ثياب جميلة والبس من أحسن الثياب والبس من التفننات ليراك الفقير يسألك تعطيه ويراك فلان ويراك ربك تعالى وتقدس. إن الله تعالى وتقدس إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه أن ترى يراه الناس ويرى أثر النعمة عليك الإنسان. فلك أن تلبس ثياب جميلة وملابس جميلة إذا أنعم الله عليك ليراك الناس بأحسن الثياب وأن الله منعم عليك ويراك الفقراء يسألونك إذا كنت بيان. أما إذا كنت رأس الثياب ما حد يسألك لو أنت أغنى من قارون ما حد يسألك لأنه يقول هذا فقير كيف أسألوا ثيابه مشددة ووسخة مع أن عندك أموال كثيرة غني من أغنى العالم لكن لا تنصصها. فإذا كان عندك مال فأخرج أثر نعمة لير الناس أثر النعمة عليك الإنسان أنعم الله عليك بأموال أخرج أثر هذه النعمة عليك ليراك الناس ويحمدوك ويرون أنك بسلطان وأعز وشرف. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص يا نبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. نقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زهير زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال عن أبيه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بثياب رقيقة رخيصة فقال يا فلان ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله. قال من أي المال؟ قال من كل المال، عندي غنم عندي إبل عندي حدائق وعندي ذهب وعندي أموال كثيرة. فإن الله تعالى وتقدس يحب أن ترى أثر النعمة عليك. أنعم الله عليك نعمة أظهر أثرها عليك الإنسان ليراك الناس بخير ويحمد ربكم، أنت تحمد ربك وهم يحمدون ربهم فيرون أثر الأنعام إنعام ربك عليك. نعم. ذكر الفطرة. قال رحمه الله أخبرنا ابن السني قراءة عليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب اللفظة قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت مامرنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبل وتقليم الأظفار والاستعداد والختان. يقول النسائي رحمه الله خمس من الفطرة كررها مع أنها مضت فيما سبق لكن يمكن لسبب لنرى ما هو السبب. حدثنا أبو بكر بن السني أبو بكر بن السني قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة. نعم. قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد وهو أخذ الشعر اللي حول الفرج الشعر بحديدة سمي استحداد لأنه يؤخذ بحديدة أما بموس وإلا مقلمية ولا بشيء والاستحداد والختان للذكر والأنثى. نعم. إحفاء الشارب وإفاء اللحى. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وعفوا اللحى. يقول النسائي رحمه الله إعفاء الشوارب وإعفاء اللحى وحف الشوارب وحفها من فوق من تحت كما مضى شرحها. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أحفوا الشوارب يعني حفها حف لا تأخذها لا تأخذ الشارب كله خذ الذي تحت الأنف لأن لا يختلط الذي ينزل من الأنف على الأذن وخذ الذي فوق البرطم الفوقاني لأن لا يدخل الشعر يطول ثم ينزل أما في عصير وإلا في لبن ولا في شيء تشربه الإنسان وعندك أخوك المسلم فبتعطيه يتقدره إذا نزل شعرك فيه يتقدر المسلم ما يتقدر منه الثاني فالشاهد أنه يتقدر وكذلك حلق العانة. نعم. وعفو اللحى وعفو اللحى حف الشوارب وعفو اللحى. نعم. القروس السبيان. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا ابن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلي بني أخي فجيء بنا كأنا أبرخ فقال ادعوا لي إلي الحلاق فأمر بها القروسنا. والحديث مختصر. نقول النسائي رحمه الله حلق رؤوس الصبيان حلق رؤوس الصبيان وأنه من السنن. معنى هذا أن النسائي أتى بالحديث اللي مر لأجل هنا من السنن من ما فعل الرسول من السنن التي مرت من التختم وغيره فيريد أن يبين لنا ما كان من السنن ولهذا كرر حديث الفطرة. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب محمد بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا قال عبد الله بن جعفر أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعفر ثلاثة. يقول أمهل آل جعفر ثلاثة أيام يبكون على جعفر ثم دعا بالصبيان أولاد جعفر رضي الله عنهم أكبرهم عبد الله فحلق رؤوسهم ذلك اليوم وتصدق عنهم. نعم. لا تبدو على أخي بعد اليوم ثم قال أدعو إلي بني أخي فجي أبنا كأن أبرخ. لما مضى ثلاثة أيام قال لا تبقوا على أخي واستدعى لأولادهم يقول عبد الله بن جعفر فأتينا به كأننا أفرخ. يقول فحلق رؤوسنا فيه حلق رؤوس الصبيان أنه سنة عند الولادة وبعدما يكبرون وبعدما يريدون إلى حلق الرؤوس لتملي لمبة الرأس من جديد إلى آخره. يقول الحديث له قصة. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن حارثة على جيش خرج إلى موتة في البلقة بيننا وبين الأردن حدود بين السعودية والأردن إلى الآن معروفة في صحراء كبيرة تسمى البلقة فيها التربة. التربة هذه تسمى بير تسمى تربة تربة تسمى تربة بير وتسمى البلقة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش هذا ليش؟ لأن ملك غسان كان يحذو الخيل يحط الحذاء على الخيل يغزو المدينة. فأرسل الرسول هذا الجيش وأمر عليه زيد بن حارثة ثم إن قتل جعفر بن أبي طالب ثم إن قتل فعبد الله بن رواحة وبس ما أمر غيرهم. قال بعض اليهود يا جماعة أوصوا فإن ما فيه نبي يشير على الإنسان أنه إذا أصيب أو إن أصيب إلا يقتل. فأنتم أوصوا أنتم يا زيد بن حارثة وأنت يا جعفر وأنت يا عبد الله أوصوا لأن ما فيه نبي يتكلم على ثلاثة يقول إن قتل وإن قتل إلا يقتل. فأوصوا ما أوصوا ولا أخذوا بكلام اليهود. لما تلاقوا مع المشركين تلاقوا قريب 3000 من الصحابة رضي الله عنهم وأتاهم حول 90,000 من المشركين لكن نصر الله الثلاثة لأن النصر بيد الله تعالى وتقدس لا بكثرة الجنود وإنما هو النصر بيد الله تعالى وتقدس. فلما تلاقوا أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه فأوصي فقتل. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقطعت يده اليمنى ثم أخذها بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى ثم احتضنها بعضديه على صدره حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ولهذا يسمى الجناحين ومنهم ذو الجناحين جعفر ومنهم يقول رأيت جعفر يطير في الجنة بجناحين عوضه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة. ثم أخذها طلب الرواحة وقال أيها يا نفس إن لم تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فطلع الرسول المنبر عليه الصلاة والسلام هو يبكي ودموعه على خده أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله بدون أمرة أحد ما أمر ولا أمر أحد. أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله بدون أمرة أحد فنصروا. فأخذ خالد رضي الله تعالى عنه من خبرته للقتال قام من الليل وجعل القلب المقدمة مؤخرة واليمنى يسرى واليسرى يمنى وغير القلب ثم وقف في المقدمة ما وقف في الوسط. فلما وعى المشركون صحوا في النهار رأوا أن الجيش تغير قالوا يمكن جاءهم مدد، احنا عايشين على 3000، فكيف اذا جاءهم مدد؟ وهربوا باذن الله تعالى وتقدس. ثم رجع خالد بالجيش بدون قتال، لان المشركين خالد دبر الجيش في الليل، فجعله هنا وهنا وهنا وهنا، ولهذا يسمى الخميس، لانه من 5 فرق: المقدمه والمؤخره واليمنه واليسره والقلب، 5 فرق، فيسمى الخميس. جاء محمد والخميس يعني الجيش، الجيش يسمى الخميس. فلما راى المشركون ان الجيش تغير وان القلب تغير والمقدمه تغيرت وهذا، قالوا احنا عجزنا وهم 3000، فكيف يجاهم مدد؟ فهربوا الى الاردن. ثم جاء خالد رضي الله عنه فقال الناس انتم الفرارون، قال الرسول هم الكرارون، هم الكرارون، هم الكرارون، الى اخره. هذه قصه مساله. ثم رخص للبكاء 3 ايام، النساء تبكي لكن بدون صوت، يبكين على جعفر، حتى انتهى 3 ايام. ثم استدعى يقول عبد الله بن جعفر بهم كانهم افرخ، فحلق رؤوسهم عليه الصلاة. هذه السنه، لا تجعل مأتم ولا تجعل طعام ولا تجيب احد يقرب فلوس ولا شيء، كل هذا من البدع، بل تاتي باولاد باطفال الذي قتل. والرسول عليه الصلاه والسلام امر اهله ان يصنعوا طعاما لآل جعفر، يعني نحن يا جيران الميت نصنع طعام ونرسله لأهل الميت، لان أهل الميت مشغولون بانفسهم ومشغولون بميتهم، فتصنع انت يا جارهم طعام وترسله لهم لانهم مشغولين. الان بالعكس، أهل الميت هم اللي يصنعون طعام، وهذا بدعة لا يجوز، ويسمى مأتم ولا يأكل منه أحد، لأنه من البدعة. نحن نصنع طعام لكم ونرسله لكم لأنكم شغلتم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرسلوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. انشغلوا، ولما أتى 3 أيام استدعى بهم وحلق رؤوسهم. أيضا من السنن أن تأتي بأولادهم وتحلقهم إذا كانوا أقرب لك، إذا كانوا أقرب لك أولاد أخوك أولاد عمك أو إخوانك أطفال، تأتيب وتحلق. النعم. ذكر النهي عن أن يهلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر النهي أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، وقد تقدم أيضا هذا. يقول حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن يقول عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء بالأطفال أو بالكبار، أما حلقه كله ولا تركه كله. نعم. قال رحمه الله ورني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج ورني عبيد الله النافي أنه أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغزع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن قال قال حدثنا حجاج، الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عبيد الله النافع، عبيد الله بن نافع بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أما أحلقه كله ولا أترك كله. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.